بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدا ووكيع حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، يزيد بعضهم على بعض. باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه. حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. إذن هذا فيه بيان خلقه ورحمته صلى الله عليه وسلم، وبيان رحمته خاصة بالأطفال وملاطفتهم، وفيه بيان طيب ريحه وهو ما أكرمه الله تعالى به. وهذه الريح الطيبة كانت صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستحمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه بسبب ملاقاته الملائكة وأخذ القرآن الكريم عنهم ومجالسة المسلمين والدعوة إلى الله تعالى. وأما قوله كأنما أخرجت من جؤنة عطار، فهي يعني سليلة مستديرة مغشاة بأدم، هكذا كانت بالسابق، أما الآن بحمد الله تعالى المعاطر أصبحت كثيرة ومتنوعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس حا، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا هاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وإذا ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أزهر اللون معه هو الأبيض المستنير، وهذا هو أحسن الألوان، يعني ليس بياضا قريبا بالبهاق بل هو الأجمل. وقوله كأن عرقه اللؤلؤ أي في الصفاء والبياض، في الصفاء والبياض عرق النبي صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ. أما إذا مشى تكفأ أي يعني ينحدر انحدارا، أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة، فتكون مشيته هي المشي الأجمل والأحسن.